أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الثالث من التوثيقات العامة: العصابة المشهورة بأنهم لا يروون إلا عن الثقات، وهم أحمد بن محمد بن عيسى، بنو فضال، جعفر بن بشير البجلي، محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، علي بن الحسن الطافري، أحمد بن علي النجاشي صاحب الفهرس. انتهينا الحمد لله عز وجل من البحث الأول والثاني من التوثيقات العامة، والنتيجة النهائية أن الشيخ السبحاني لا يرى أصحاب الإجماع من التوثيقات العامة، بينما يرى أن مشايخ الثقات من التوثيقات العامة. هذا البحث الثالث يصلح كملحق لمبنى مشايخ الثقات، أو يصلح بحث مستقل بعد بحث مشايخ الثقات، بعد أن عرفنا أن الثلاثة وهم صفوان والبزنطي وابن أبي عمير لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقات. هناك جملة من أجلاء، هناك جملة من الأجلاء عرفوا أنهم لا يرون إلا عن ثقة، وادعي في حقهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة، بالتالي ندرسهم واحدا واحدا، وأكثرهم لا تدل الأدلة على أنهم لا يرون إلا عن ثقة. أولهم وأبرزهم أحمد بن محمد بن عيسى، طبعا أكثر ثمرة ستأتي في مشايخ النجاشي، وأما البقية أغلبهم لم يثبت ذلك إلا خصوص جعفر بن بشير. على كل حال نتطرق لهم واحدا واحدا. أما بالنسبة إلى ابن عيسى، عمدة الأدلة التي يستدل بها على أنه لا يروي إلا عن ثقة دليلين. الدليل الأول ذكره الشيخ السبحاني، وهو أن أحمد بن محمد بن عيسى قد طرد أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قوم لأنه يروي عن الضعفاء، وهكذا ذكر النجاشي أن أحمد بن محمد بن عيسى طرد سهل بن زياد الآدمي لأنه يروي بعض الروايات، واضح طرده من قوم. فنقول مثل هكذا شخص إذا كان يطرد راوي معروف كالبرقي لأنه روى عن الضعفاء، من باب أولى هو لا يروي عن الضعفاء. لكن هذا الدليل عليه، لماذا؟ لأن ابن عيسى طرد أحمد بن محمد بن خالد البرقي لأنه أكثر من الرواية عن الضعفاء، وفرق بين الرواية عن ضعيف والإكثار من الرواية عن الضعيف، واضح. وبالتالي من طرده لسهل بن زياد والبرقي نستكشف أن أحمد بن محمد بن عيسى لا يكثر من الرواية عن الضعيف، لكنه قد يروي عن الضعيف، وفعلا قد روى عن بعض الضعفاء، نذكر أربعة منهم وهم محمد بن سنان وعلي بن حديد وإسماعيل بن سهل وبكر بن صالح. إذن الدليل الأول ليس بتام، الدليل الثاني لم يتطرق إليه الشيخ السبحاني. ما هو الدليل على أن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن الضعفاء؟ الدليل هو هذا، ذكر النجاشي أن أحمد بن محمد بن عيسى لم يروي عن الحسن بن محبوب. لماذا؟ لأن الحسن بن محبوب روى عن أبي حمزة الثمالي، والحال أن الحسن بن محبوب لم يدرك أبو حمزة الثمالي. إذا كان لم يدرك أبا حمزة الثمالي فلكونه روى عنه ولم يدركه تجنب أحمد بن محمد بن عيسى الرواية عن الحسن بن محبوب مثل هكذا رجل تصل به الدقة أن لا يروي عن الحسن بن محبوب وهو من أجلاء الطائفة الحسن بن محبوب وما يروى عن أحمد بن محمد بن عيسى لأنه روى عن أبي حمزة السماري لأنه لم يدركه مثل هذه الدقة تقتضي أنه لا يروي عن الضعيف إذا كان عن الجليل والثقة لأنه روى عن شخص لم يدركه وبالتالي لم يروي عنه من باب أولى لا يروي عن الضعيف واضح لكن هذا الدليل قد يناقش باعتبار أن الحسن بن محبوب من المسلم أنه لم يدرك أبا حمزة الثمالي لكن لعله روى عن أبي حمزة الثمالي لأنه وجد كتابه من باب الوجادة وكان أحمد بن محمد بن عيسى لا يرى الرواية بالوجادة لأن بحث الدراية معروف أنحاء تحمل الحديث إما بالمناولة صاحب الحديث يعطيك يناولك الكتاب يقول أجزت لك يعطيك الكتاب أو يجيزك أجزت لك أن تروي عني كذا وأحيانا بالوجادة أنت تجد كتاب مكتوب عليه هذا كتاب فلان ابن فلان وروى عن فلان ابن فلان ثم تأتي وتنقل وتروي روى فلان عن فلان عن فلان ومستندك هذا الكتاب الذي وجدته فلعل أحمد بن محمد بن عيسى لا يرى حجية الرواية بالوجادة وابن محبوب قد استند إلى الوجادة في روايته عن ما في روايته عن أبي حمزة الثمالي واضح إذن كل من هذين الدليلين لا ينهض لإثبات أن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن الضعيف بل ثبت أنه روى عن الضعيف ونذكر أربعة موارد واضح هذا خلاصة البحث بعد نقرأ أغرب هذه البحوث قراءة واضح لا مو بس بعضها غلو وبعضها لأنه ماذا لأنه أكثر من الرواية عن الضعفاء يعني سببين الغبائري ما دخله هنا كلامنا إنه كلامه قال على الرواية عن الغبائري ما أخرج الغبائر أخرج البرقي أخرج البرقي أخرج البرقي لأنه أكثر من ضعفاء نعم لا مو الغلو مو للغلو مو دعوة الغلو لا مو دعوة الغلو ذاك محمد بن أورمة محمد بن أورمة ذهبوا إليه لكي يقتلوه فوجدوه يصلي الليل من أوله إلى آخره كانوا يرون أنه مغال وراحوا بقتلونه فشافوا يصلي طول الليل ذاك محمد بن أورمة محمد بن أورمة ما أخرجوه هذا البرق اللي أخرجوه قد عرفت حقيقة الحال في ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي هلم معي ندرس حال الباقين ممن قيل في حقهم إنهم لا يرون ولا إنهم لا يرون إلا عن ثقة مو الإرثاء الرواية وهم عبارة عن عدة من أجلاء الأصحاب منهم يا إخوة كيف هذا يصير توثيق عام يصير توثيق عام إذا ثبت أنه لا يروي إلا عن ثقة تقصي جميع مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى كلهم توثقهم لأنهم من مشايخ ابن عيسى إن شاء الله سيتضح أنه الثابت أن مشايخ النجاشي ثقات فتحصي مشايخ النجاشي كلهم توثقهم لكونهم من شيوخ النجاشي لكن أغلب هذه الموارد فيها كلام بعض التخصص هذا خصوص المشايخ الواردين في كتبه لا شك أن أحمد بن محمد بن عيسى ثقة جليل وثقه النجاشي والشيخ ونقل العلامة في خلاصته لا حط حد في الحاشية يقول ونقل النجاشي في فهرسه قريبا منه في حق سهل بن زياد الآدمي وأن ابن عيسى أخرجه أخرج سهل بن زياد الآدمي من قم وكان يشهد عليه بالغلو والكذب إذن هو أخرج سهل بن زياد بدعوى الغلو والكذب بينما أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي مو بدعوى الغلو بإكثار الرواية عن الضعيف أنه أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرق القمي من قم لأنه كان يروي عن الضعاف لكنه ابن عيسى أعاده وأعاد البرقي إليها إلى قم معتذرا إليه. ولما توفي البرقي مشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حافرا ليبرئ نفسه مما قذفه به. وهذا يدل على أن أحمد بن محمد بن عيسى ما كان يروي عن الضعاف مو عن العام، الخطأ مطبيع عن الضعاف، وإلا لو كان يروي عن الضعاف لما أخرج سميه واسم أحمد بن محمد ذاك بعد أحمد بن محمد بن خالد البرقي على اسم أحمد بن محمد، ومعاصره من قوم له البرق صاحب كتاب المحاسن معروف هذا موجود الكتاب، فيعد هذا دليلا، يعد إخراجه للبرق دليلا على أنه لا يروي إلا عن ثقة، لأنه يخرج البرق لأنه يروي عن الضعيف، والظاهر بطلان هذا الاستنتاج لأنه لم يخرج البرق من قم لأجل رواية البرق عن ضعيف أو ضعيفين أو ضعف معدودة، بل لأجل أنه يعني البرق كان يكثر الرواية عن الضعاف ويعتمد عليهم. قال الشيخ الطوسي في ترجمة البرقي وكان ثقة في نفسه غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل. وقال العلامة في الخلاصة أصله كوفي ثقة غير أنه أكثر عن الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل. قال ابن الغضائري طعن عليه القميون، وليس الطعن فيه، إنما الطعن في من يروي عن اللي يروي عن البرقي، فإنه البرقي كان لا يبالي عمن أخذ على طريقة أهل الأخبار، أهل الأخبار يأخذون هذه الروايات كلها يعملون بها. والمتحصل النتيجة من ذلك أن أحمد بن محمد بن عيسى أخذ على البرقي إكثار الرواية من الضعاف، وهو يدل على عدم إكثاره إكثار ابن عيسى منها من الرواية عن الضعاف، لا أنه ابن عيسى لا يروي عن ضعيف قط وأبدا. أضف إلى ذلك أن أحمد بن محمد بن عيسى بنفسه روى عن عدة من الضعفاء نظرا من أمثال أول واحد محمد بن سنان غير عبد الله بن سنان، عبد الله بن سنان من الأجلاء الثقات، محمد بن سنان مختلف فيه. الشيخ العرفانيان في مشايخ الثقات يوثق محمد بن سنان، لكن الأكثر لا يوثقونه. روى الكليني عن محمد بن يحيى يعني العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان السنة التام، روى عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال العلماء أمناء والأقوياء حصون. ومحمد بن سنان هذا الآن دائما نتطرق إلى نقطتين، النقطة الأولى نذكر رواية نثبت أن ابن عيسى روى عن فلان، النقطة الثانية نثبت أن فلان ضعيف. الآن ثبتنا أنه روى عن ابن سنان، نثبت ضعف ابن سنان. ومحمد بن سنان لا لا إيه محمد بن يحيى العطار ثقة، شيخ الكليني ثقة، أنا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ثقة، إذن السنة التام واضح شيخ الكليني محمد بن يحيى. ومحمد بن سنان أنا حسيت شخص صاحب نوادر الحكمة، هذا مو صاحب نوادر الحكمة، صاحب محمد بن أحمد، هذا صاحب محمد بن أحمد بن يحيى الآن على كل. ومحمد بن سنان هذا ممن ضعفه النجاشي وقهر، قال أبو العباس النجاشي يقول أحمد بن محمد بن سعيد إنهم يعني إن ابن سنان روى عن الرضا عليه السلام قال وله مسائل عنه معروفة عن الرضا معروفة، وهو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به، نمر لي يتفرد بها لا يؤخذ بها. وقد ذكره أبو عمرو في رجال من هو أبو عمرو الكشي، قال أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري قال قال أبو محمد الفضل بن شاذان لا أحل لكم أن تروا أحاديث محمد بن سنان. واضح زين. الثاني علي بن حديد، علي بن حديد ايضا مختلف فيه، شيخ الداوري يوثقه. روى الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد السنة التام محمد بن يحيى العطار عن مرازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الله تبارك وتعالى انزل في القرآن تبيان كل شيء وقد مضى أن علي بن حديث في الضعاف. أين مضى؟ صفحة 242. هناك وإن كان صدر المسألة الشيخ السبحاني كان بصدد إثبات وثاقة علي بن حديث حينما قال صفحة 241. والجواب بوجهين: الأول لم يثبت ضعف علي بن حديث، لكن في الأسماء في النهاية ثبت أنه يتعارض تضعيف النجاشي مع توثيق كامل الزيارات وتوثيق القمة، فنأخذ لتضعيف النجاشي، فالنتيجة أنه ضعيف، النتيجة النهائية ضعيف. أخذنا هناك صفحة 242. الثالث إسماعيل بن سهل، روى الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى، السند تام عن إسماعيل بن سهل، إذا ثبتنا أنه عن إسماعيل بن سهل يروي عن حماد عن ربيع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الندم على الشر يدعو إلى تركه. وإسماعيل بن سهل هذا ضعفه النجاشي، قال إسماعيل بن سهل الدهقان ضعفه أصحابنا، له كتاب. وقال العلامة في القسم الثاني من الخلاصة: وقال ابن داود مثله، مثل ما قال النجاشي ضعفه أصحابنا. واضح؟ تفضل. كيف ما واضح؟ يعني قال ابن عطاء ضمار هيك المهم ما يهمنا. النجاشي حينما يضعف، التفتوا الى هذه النقطة، النجاشي اما هو يضعف او ينقل عناك ضعفه. واضح ولا؟ احنا شاهدنا مو ان فلان وفلان، هذا شاهدنا ان النجاشي نقل ان فلان ضعف فلان. واضح ولا؟ مثل الان الصدوق احيانا يقول ضعفه شيخنا ابن الوليد، مو الصدوق الا ضعف ابن الوليد، لكن هذا الان من القدماء وتضعيفاتهم عن حيث. واضح ولا؟ خلنا نرجع الضمائر، حتى لو رجعنا الضمائر مو مهم. لماذا؟ لان المهم هناك من ضعفه من القدماء. لاحظ، ومحمد بن سنان هذا ممن ضعفه النجاشي، وقال من الذي قال؟ النجاشي. قال ابو العباس، مو ابو العباس النجاشي، لا، أبو العباس اللي هو أحمد بن محمد بن سعيد، هذا كثيرا من النجاشي يعتمد على توثيقاته وتضعيفاته. أحمد بن محمد بن سعيد شنو؟ جليل أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد من أجل الله طائفة. من الذي قال؟ الآن ابن سعيد يتكلم، إنه يعني ابن سنان محمد بن سنان روى عن الرضا، رجعوا إلى صفحة 276، روى عن الرضا عليه السلام قال: من الذي قال؟ أحمد بن محمد بن سعيد، وله مسائل عنه معروفة، يعني ولمحمد بن سنان مسائل عنه، يعني عن الإمام الرضا معروفة، وهو رجل ضعيف جدا. من الذي قال وهو رجل ضعيف؟ أحمد بن محمد بن سعيد، ومنه الرجل الضعيف محمد بن سنان، لا يعول عليه، يعني ما يعتمد عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به. وقد ذكره، ذكر منه، وقد ذكره، يعني وقد ذكر محمد بن سنان أبو عمرو يعني الكشي في رجاله. الآن يقول من الذي يقول؟ الذي يقول الآن النجاشي. قال أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري، هذا النيشابوري ينقل يقول: قال أبو محمد الفضل بن شاذان: لا أحل لكم أن تروا أحاديث محمد بن سنان. يعني الخلاصة، النجاشي ينقل عن شخصين: الأول أحمد بن محمد بن سعيد يقول محمد بن سنان رجل ضعيف جدا، والثاني الفضل بن شاذان يقول: لا أحل لكم أن تروا أحاديث محمد بن سنان. فضل بن شاذان، نعم. زين، واضح إن شاء الله. إذا وين وصلنا؟ إلى أربعة. بكر بن صالح، روى الكليني عن محمد بن يحيى، أنا أقرأ سريع لوضوحه، إذا هذا أوقفوني، إذا المطلب غير واضح أو غير أوقفوني، لأن المطالب هذه مو علمية، مطالب إنما من باب ماذا؟ بيان الشواهد. روى الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح، بعد السند صحيح. عن الحسن بن علي عن عبد الله بن ابراهيم عن علي بن ابي علي اللغبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان الله تبارك وتعالى ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح. لاحظ، المجاهد يغدو ويروح له ثواب، كذلك من خلقه حسن يغدو ويروح وله ثواب. وبكر بن صالح هذا ممن ضعفه النجاشي. قال النجاشي: مولى بني ضبة. من بكر بن صالح؟ روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام، موسى الكاظم، ضعيف له كتاب نوادر. وقال العلامة في القسم الثاني من الخلاصة: بكر بن صالح الرازي مولى بني ضبة وروى عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام ضعيف جدا كثير التفرد بالغرائب. واضح. على كل حال، هذا تمام الكلام في الشخص الأول وهو أحمد بن محمد بن عيسى. النتيجة لم يثبت أنه لا يروي إلا عن ثقة. المورد الثاني: بنو فضال، الحسن بن علي بن فضال وأبناء الثلاثة، علي بن الحسن بن فضال، محمد بن الحسن بن فضال، أحمد بن الحسن بن فضال. هؤلاء من الأجلاء، إلا أنهم من الفطحية، وفي بعضهم كلام أنه قد تراجع. على كل حال، لكنهم من الأجلاء، من الأجلاء ومن الثقات، حتى جري في بعضهم أنه لا يروي إلا عن ثقات، مثل علي بن حسن بن فطار. ويستدلون أنه أدرك أباه عمره 18 عاما، لكنه لن يروي ولا رواية واحدة عن أبيه، لأنه يقول: أنا كنت في ذلك الوقت لم أفهم الأحاديث جيدا، فكان يروي عن أبيه بواسطة إخوته محمد بن الحسن وأحمد بن الحسن. هناك رواية مستندنا في بني فضال، رواية يرويها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة. كتاب الغيبة يروي هذه الرواية الشيخ الطوسي. السفير الثالث للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هو أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي. الحسين بن روح النوبختي كان في أيامه فقيه كبير اسمه ابن الشلمغاني، وله كتاب التكليف. ابن الشلمغاني لم يعين سفيرا للإمام الحجة، وعين الحسين بن روح النوبختي سفيرا للإمام الحجة، فأخذته الغيرة وادعى السفارة. من ادعى السفارة؟ ابن الشلمغاني ابن أبي العداقر. فصدر اللعن منه، صدر من الإمام الحجة اللعن في حق ابن الشلمغاني. ابن الشلمغاني له كتب كثيرة. سئل الحسين بن روح النوبختي: ماذا نفعل بكتب ابن الأبي العزاقر وبيوتنا منها ملأ؟ السفير الثالث الحسين بن روح قال: أقول فيها ما قاله الإمام العسكري سلام الله عليه. الإمام العسكري قال في كتب بني فضال: ماذا نفعل بكتبهم؟ هذا لم من الفطحية وبيوتنا منها ملأ. فقال عليه السلام: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. رؤيتهم العقائدية من الفطحية ذروها، وخذوا ما رووا، يعني اقبلوا رواياتهم. واضح. أول من استدل على هذا هو صاحب البحار أعلى الله مقامه الشريف، ثم بعد ذلك نقل كلام صاحب البحار المحقق الوحيد البهبهاني وناقش في ذلك. على كل حال، الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة يقبل رواية وإن كانت ضعيفة في السنن، لكن يقبل هذا الرواية لوقوع أحد بني فضال في صدر الرواية. واضح. لكن يا إخوة، الحق والإنصاف أن ظاهر مبنى الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف هو تصحيح المروي لا تصحيح الراوي والرواة، ولذلك يصرح بنفسه الشيخ الأنصاري: هذه الرواية ضعيفة لكن نقبلها لأن في صدرها أحد بني ف... ضال. هذا لا يفهم منه أن مبنى الشيخ الأنصاري أن من جاء من بعد بني فضال يكون ثقات. نفهم من كلام الشيخ الأنصاري أنه يقبل هذه الرواية، يقبل هذا المروي، لأن في صدرها أحد بني فضال، فهذا تصحيح للمروي وتصحيح للرواية، وليس هو تصحيح للراوي وتوثيق للراوي. إذن بناء على مبنى الشيخ الأنصاري تكون الثمرة فقهية وليست الثمرة رجالية. متى تكون الثمرة الرجالية؟ إذا وثقنا الرواة، واضح أو لا؟ لكن الشيخ الأنصاري ما يوثق الرواة، يقبل الرواية فهي ثمرة فقهية، لكن هذه الرواية التي استدل بها غير تامة سندا وغير تامة دلالة. نقرأ هذا المقدار. باب بنو فضال. قد استدل على وثاقة كل من روى عنه بنو فضال. لاحظ الثمرة برجالية، يعني توثيق الرواة مو توثيق الرواية، تصحيح الرواة لا تصحيح المروي. بالحديث التالي روى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، عندنا كتابين في الغيبة مهمين، كتاب الغيبة للنعماني وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي، عن أبي محمد المحمدي قال، هذا من هو أبو محمد؟ قال: وقال أبو الحسين بن تمام. هذا أبو الحسين لم يوثق، الرواية ضعيفة. قال أبو الحسين بن تمام: حدثني عبد الله الكوفي خادم الحسين الشيخ الحسين بن روح النوبختي رضي الله عنه. من هو الحسين بن روح؟ السفير الثالث. هذا عبد الله الكوفي خادم الحسين ايضا لم يوثق، فاذا الرواية ضعيفة بشخصين، ابو الحسين بن تمام وعبد الله الكوفي، الا اذا قلنا ان عبد الله الكوفي يكون خادم للسفير الثالث، ها، وكون السفير الثالث يخدم فلان هذا يدل على انه ماذا يتم ويوثق أمارة اذا استظهرنا ذلك، لكن ليس من البعيد. احيانا تجد هكذا انه مرجع من المراجع يخدم فلان اذا كان يعيش في اجواء امنية صعبة، ربما هذا الخادم جاسوس عليه لكنه يسكت من باب حتى لا يظهر شيء للسلطان انه ماذا يجيش الجيوش وغيره. والله هذا مو بالضرورة كون خادم للحسين بن روح، مو مع هذه ليست أمارة من أمارات الوثاقة، واضح ولا؟ على في ظل نظام البعث الكافر في العراق والنظام صدام أحد المراجع ذهبوا إليه فأشار إليهم قال: إذا جاء الذي يسكب الشاي اسكتوا، لأن هذا اللي حضر الشاي مخابرات للنظام. واضح ولا؟ انت يمكن ان تستدل هذا بما ان تفشى الى هذا المرجع الفلاني يعني خلاص ثقة، لا، ربما الضبط الامني يقتضي ذلك. واضح ولا؟ على كل زين، لاحظ يعني الوضع الامني الصعب اللي يعيشه قادتنا وحماتنا. حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه قال: سئل الشيخ ما يعني أبا القاسم رضي الله عنه. من هو أبو القاسم؟ الحسين بن روح السفير الثالث. عن كتب ابن أبي العزاقر. من هو ابن أبي العزاقر؟ الشلمغاني. لاحظ الحاشية، هو محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر، وقد خرج التوقيع بلعنه. أي توقيع؟ الأئمة المتقدمين المعروف روايات، الأئمة المتأخرين مثل الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام العكري، والإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، كانوا يكتبون. طبعا بعضهم يقول أن التوقيعات أول ما صدرت وتحققت أيام الإمام الرضا سلام الله عليه، يعني أول من قام بالتوقيعات الإمام الرضا. واضح؟ لكن على كل حال طبعا عندنا حتى توقيعات للإمام الصادق رسالة عبد الله الأشعري على كل، لكن أكثر هذه التوقيعات حصلت في أيام العسكريين الإمام الهادي والإمام العسكري سلام الله عليه، والإمام الحجة فيما بعد ذلك، يعني كانوا كتمهيد الإمام الحجة، يعني صار أرادوا أن يعودوا شيعتهم من السؤال مباشرة إلى السؤال بالكتابة. هذا الكتاب يسمونها توقيع، وحينما يقولون صدر التوقيع من الناحية المقدسة يعني الترفع من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول هكذا: وقد خرج التوقيع للعنه يعني من الإمام يلعن ابن الشلمغاني على يد الشيخ أبو القاسم الحسين بن رافي ذي الحجة من شهود سنة 312، وله كتاب التكليد لابن الشلمغاني. نرجع إلى المهد. سئل الشيخ أبو القاسم عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة ابن أبي العزاقر ابن الشلمغاني، فقيل له أبو القاسم: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملآه؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي، يقصد الإمام العسكري عليه السلام، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملآه؟ فقال صلوات الله عليه: خذوا لما رووا وذروا ما رأوا. خلنا نستظهر ما هو ظاهر الرواية. ظاهر الرواية يا إخوة أن فساد العقيدة لا يؤثر في قبول الرواية. نعمل بالموازين، إذا كانوا ثقات نأخذ منهم، إن لم يكونوا ثقات لا نأخذ منهم. الإمام هكذا يشير المعيار والمدار على الوثاقة لا على صحة المذهب. لا نستفيد تصحيح المروي كما عليه الشيخ الأنصاري، هذا غريب واقعا غريب. إن روايتهم نقبلها ما نستفيد هذا. خذوا يعني أنه لا بد أن تأخذون، لا، خذوا بالمعايير المأخوذة في تصحيح الرواية، ولا نستفيد أيضا تصحيح الراوي، فلا توجد لا ثمرة فقهية ولا ثمرة رجالية. الإمام يشير إلى أن فساد العقيدة ليس له دور في قبول قول الرجل، المدار على الوثاقة لا على صحة العقيدة. وهذه الرواية مما استند إليها الشيخ الأنصاري رحمه الله، قبل السند أول من استند صاحب اللحاة في كتاب صلاته، كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري، عندما تعرض لرواية داود بن فرقد وقال: روى الشيخ عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا. لاحظ الرواية مرسلة عن بعض أصحابنا، الرواية مرسلة، وهذا واضح يا إخوة، هذا واضح يا إخوة أن الشيخ الأنصاري مبنى تصحيح المروي لا تصحيح الراوي. هو بنفسه يصرح الرواية مرسلة، ما يريد يوثق الشيخ، الشيخ يريد يقبل الرواية. واضح ولا؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي بمقدار ما يصلي المغرب 4 ركعات، فإذا مضى مقدار ذلك يعني 4 ركعات فقد دخل وقت الظهر. والله يشير إلى الوقت المشترك، أول 4 ركعات من بعد أذان الظهر مختصة بالظهر، آخر 4 ركعات قبل أذان المغرب مختصة بالعصر، ما بينهما مشترك بين الظهر والعصر. واضح إلى آخر الرواية. ثم قال الشيخ الأنصاري: وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح، يعني يكفي أن يصح السند إلى ابن فضال، ما بعد ابن فضال مو مهم، نقبل الرواية. فإذا مبنى تصح المروي لا تصح الراوي. وبنو فضال ممن أمروا بالأخذ بكتبهم ورواياتهم شيخنا الأنصار، الرواية ضعيفة كيف تستند إليها؟ على كل حال، غير أن الاستدلال بهذا الحديث على صحة سنده، والصحيح أن سنده ليس بصحيح، مضعف لأبي الحسين وبعبد الله الكوفي، لأن لكن انسل لأن ماذا السند صحيح، الدلالة غير تامة، لأن المقصود من الجملة الواردة في حق بني فضال هو أن فساد العقيدة بعد الاستقامة لا يضر بحجية الرواية المتقدمة على الفساد، لا أنه يؤخذ بكل رواياتهم ومراسيلهم ومسانيدهم من غير أن يتفحص عمن يروون عن، بل المراد أنه يجري على بني فضال الحكم الذي كان يجري على سائر الرواة، فكما أنه يجب التفتيش عنهم حتى تتبين الثقة منهم من بني فضال عن غيره عن غير الثقة، فهكذا بنو فضال منهم يعني من غيرهم، من غير بني فضال بين الثقة من غير الثقة كذلك في بني فضال. واضح إن شاء الله. الشخص الثالث إذا متبين الأمر الأول ابن عيسى القمي لم يتوم، الأمر الثاني بن فضال لم يتوم، الثالث جعفر بن بشير. واضح؟ قد استدل المحدث النوري في مستدركه على وثاقة كل من روى عنه جعفر بن بشير، من روى عنهم ومن روى عنه بما ذكره النجاشي في رجاله، حيث قال لحظ الدليل ها، جعفر بن بشير البجلي أو البجلي الوشا من زهاد أصحابنا وعبادهم ونستاكهم، وكان ثقة وله مسجد بالكوفة، إلى أن قال مات جعفر رحمه الله بالأبواء سنة 208. كان أبو العباس بن نوح سيراقيا، كان أبو العباس بن نوح يقول كان يلقب فقحة العلم، روى عن الثقات وروى عنه. لاحظ في الحاشية يعني ماذا فقحة العلم، هكذا ضبطه في الإيضاح على ما نقله قاموس الرجال. إيضاح، إيضاح الاشتباه للعلامة الحلي، علامة الحلي لإيضاح الاشتباه على ما نقله قاموس الرجال للمحقق التفسري. يعني الشيخ السبحاني ما رجع للإيضاح، رجع إلى القاموس، والقاموس التفسري ينقل عن الإيضاح. والفقحة من النفس الزهرة، زهرة هذا النفس، كما ضبطه في الخلاصة. من الذي ضبطه؟ العلامة الحلي في الخلاصة. ورجال ابن داود بقصة العلم، ما قال فقحة العلم، قصة العلم. على كل حال شاهدنا هو هذا، روى عن الثقات ورووا عن له كتاب المشيخة. يا اخوة روى عن الثقات وروى عن، هذه الصياغة تدل على ذلك. احيانا انت في حق اي شخص تقول فلان يروي عن الثقات والثقات تروي عن، هو بيس انه يروي عن ثقة ثقتين، حتى تقول روى عن الثقات. واضح ولا لا؟ مجرد يروي عن ثلاث ثقات نقول روى عن الثقات. احيانا يقول لم يروي الا عن الثقات، في حاصر، ولم تروي عنه الا الثقات، هذا حاصر موجود في البلاغة، هذا بحث الحاصر. واضح ولا لا؟ اما روى عن الثقات، اثبات الشيء لا يعني نفي ما عداه، كما روى عن الثقات يحتمل انه لم يروى عن الثقات، روى عن الضعاف في موارد اخرى. صحيح او لا؟ ولكن الظاهر ان العبارة غير ظاهرة في الحاصل، بل المراد ان جعفر بن بشير يروي عن الثقات كما تروي الثقات عنه، واما انه لا يروي عنه الا الثقات، وهو جعفر بن بشير لا يروي الا عنهم الا عن الثقات، فلا تفيده العبارة، العبارة ما تفيد الحاصل. كيف ومن المستبعد عادة أن لا تروي عنه إلا ثقة وهو خارج عن اختياره؟ يا أخي يا أخي، هو باختيار أن لا يروي إلا عن ثقة، أما أنه لا يروي عنه إلا ثقة هذا مو باختيار، أنت الآن باختيارك أن لا تروي إلا عن الثقة، أما أنت ما يروي عنك إلا ثقة هذا مو باختيارك. واضح أو لا؟ يقول هكذا، كيف ومن المستبعد عادة أن لا تروي عنه إلا ثقة وهو خارج عن اختياره، يعني أن لا يروي عنه إلا ثقة خارج عن اختياره. وأقصى ما تفيده العبارة أن القضية غالبية، الغالب يروي عن الثقات والثقات يروون عنه. كيف وقد روى جعفر بن بشير عن الضعيف أيضا، وين هذا شاهدنا؟ روى الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم. واضح؟ جعفر بن بشير يروي عن صالح بن الحكم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة السفينة إلى آخر الرواية. وصالح بن الحكم ممن ضعفه النجاشي، وقال صالح بن الحكم النيلي أو النيلي الأحول ضعيف. واضح؟ بعد الشخص الرابع محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، الكلام فيه هو الكلام في البجلي. كيف الكلام هو الكلام في البجلي يا اخوة؟ نفس الشيء، روى عن الثقات ورووا عنه. واضح او لا؟ فهذه قضية غالبية، ما قال لم يروي الا عن الثقات ولم تروي الا عنه الثقات. واضح؟ دال محمد بن اسماعيل بن ميمون الزعفراني وقد قيل في حقه ما قيل في حق جعفر بن بشير مستدلا لما ذكره النجاشي في حقه أيضا، حيث قال محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني: أبو عبد الله ثقة عين، روى عن الثقات ورووا عنه ولقي أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. والمراد من هذه العبارة ما ذكرناه في حق المتقدم عليه في حق جعفر بن إنه في الغالب. بعد ها الخامس علي بن الحسن الطاطري، لاحظ هذه الطاطري هذا من شيوخ الواقفة لكنه جليل القدر، واضح ولا؟ من شيوخ الواقفة لكنه ثقة. وفعلا الشيخ الطوسي يشهد شهادة يقول: أنا أروي كتب الطاطري لكن إلا في كتبه، وفي كتبه ما روى إلا عن ضعيف. ماذا نستفيد من شهادة الشيخ؟ إن خصوص كتب الطاطري لم يروي فيها إلا عن ضعيف. خذ روايات الطاطري مو كلها في كتب الطاطري. الآن أنت كل كلامك في كتاب، كل رواياتك في كتاب. إحنا نحرز أن روايات الطاطري الموجودة في الكتاب يرويها عن ثقة، أما روايات الطاطري اللي مو موجودة في الكتاب مو معلوم، بالتالي لم يثبت أن الطاطري لم يروي إلا عن ثقة. ثبت أن الطاطري لم يروي إلا عن ثقة في خصوص كتبه، أما أنه مطلقا لا يروي إلا عن ثقة هذا مو معلوم، واضح. والشيخ الطوسي في التهذيب أول ما يبدأ من وين؟ من صاحب الكتاب، فنعرف إذا هو السند إلى كتب الطاطري الفقهية فيكون روى عن الثقة، واضح الكلام أو لا. أما الشيخ الصدوق مو معلوم أنه من الكتاب، الشيخ الكليني مو معلوم أنه من الكتاب، وحتى الشيخ الطوسي الذي نحرز أنه يروي من الكتاب لابد أن نحرز أنه انتزع الرواية من كتاب الطاطري الفقهي، إذا أخذ الرواية من كتاب آخر مو من كتاب الطاطري، واضح أو لا؟ ما نقدر نعتمد عليه. نقرأ هذا المقدار: ها علي بن الحسن الطاطري، قال الشيخ في ترجمة الرجل الطاطري الطائي: كان واقفيا شديد الأنا في مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية، وله كتب كثيرة في نصرة مذهبه الوقف، وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم، شهادة من الشيخ الطوسي، وله خصوص كتب الفقهية، وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم. فلأجل ذلك، يعني فلأجل أنه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم ذكرناها، ذكرها الشيخ الطوسي. استدل بذلك كلام الشيخ من أن أيه فلأجل ذلك ذكرناها، له وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم. استدل على ماذا؟ استدل بذلك كلام الشيخ على أن كل من روى علي بن الحسن الطاطري عنه فهو ثقة، لأن الشيخ شهد على أنه الطاطري روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم. ولكن غاية ما يستفاد من هذه العبارة أن الطاطري لا يروي في كتبه إلا عن ثقة، وإما أنه لا يروي مطلقا إلا عن ثقة فلا يدل على مطلقا يعني في كتبه وغير كتبه، مطلقا يعني في كتبه وفي غير كتبه مو معلوم. وعلى ذلك يعني أن خصوص كتب الطاطري يروي فيها الطاطري عن الثقات، كلما بدأ الشيخ سند الحديث باسم الطاطري فهو دليل على أن الرواية مأخوذة من كتب الفقهية. لماذا هذا الدليل؟ لأن الشيخ الطوسي نفسه يقول، الشيخ الطوسي يشهد في التهذيب والاسترصاح: أنا أول ما أبدأ باسم صاحب الكتاب، فإذا بدأ باسم شخص يعني من كتابه أخذها، واضح. بخلاف الشيخ الصدوق ما شهد، كليني ما شهد، فهو دليل على أن الرواية مأخوذة من كتبه الفقهية، فعندئذ فالسند صحيح إلى آخره. وهذا غير القول بأنه الطاطري لا يروي إلا عن ثقة حتى يحكم بصحة كل سند وقع فيه الطاطري إلى أن ينتهي إلى المعصوم، على أن من المحتمل أن يكون كلام الشيخ الطوسي محمول على الغالب. فالغالب لا يا مولانا مو معلوم، أعكس احتمال مو معلوم، انه في الغالب يعني ما يروي الا عن ثقه. فلاحظ الشيخ الطوسي كتابه يعني كتاب الطاطري واطمأن بوثاقه كثير من رواه كتابه فقال في حقه ما قال والله العالم، واضح واضح هؤلاء الكلام. نعم هذه التوثيقات في حق هؤلاء الرجال قراءه ظنيه على وثاقه كل من يروون عنه، لو انضمت إليه القرائن الأخرى، ولو انضمت إليه القرائن الأخرى ربما حصل الاطمئنان على وثاقة المروي عنه فلاحا. يعني هي بحد ذاتها لا تدل، لكن قرينة من القرائن، انضم إلى قرائن أخرى قد نستفيد الاطمئنان. واضح الكلام أو لا؟ كلام اليوم الظهر سريع واجد، التطبيق سريع، أخذنا مقدار لا بأس به. المهم كل هذا روى عن الثقات ورووا عن، هذه قرينة من القرائن لا تثبت أنه لا يروي إلا عن ثقة، لا بد من تلمس قرائن أخرى. واو، أحمد بن علي النجاشي صاحب الفهرس يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله وسلم.